السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 25 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: فإن صلى فذن ركعة لم تصح صلاته لما تقدم. فإن صلى فذن ركعة لم تصح صلاته لما تقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. وكرره لأجل ما أعقبه به. وكرر لأجل ما أعقبه به، ولا تقدم أنه إذا ركع إذا سجد، أنه إذا صلى ركعة فذن أنه لا تصح، لكن أعاد مرة أخرى من أجل أن يرتب عليه الحكم الآتي. نعم. وإن ركع فذن أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. هذه مسألتين: المسألة الأولى إذا ركعت دون الصف ولم تصل إليه إلا بعد سجود الإمام، فمثلا الإمام راكع والصف طويل، وصار الإمام عند الشيء من السرعة شوي، ركعت أنت قبل تدخل بالصف، الإمام قال سمع الله لمن حمده ثم سجد قبل أن تصل إلى الصف وانت تمشي، فهذا لا تصح صلاتك. أما إن دخلت في الصف قبل يسجد الإمام فقد أدركت الركعة ولا في شيء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن تواقف وحدك في الصف، الصف الذي أمامك مليان كامل وأنت لحالك، ركع الإمام وجاء إنسان صف معك قبل يسجد، ما تكون أنت فذ، أدركت الركعة. فإن سجد الإمام قبل أن يقف معك الذي حضر تكون فذا، لا تصح حينئذ. نعم. يا شيخ، ما معروف أن الركعة تدرك بالركوع، إذا فات الركوع فاتت الركعة، كيف نقول إذا أدركه في السجود أو دخل مع الإمام قبل السجود؟ يقولون دليل حديث أبي بكر وهو أنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، ركع دون الصف، لفظة ركع لا، يقول لفظة ركع يدل على أنه أنهى الركوع قبل أن يدخل في الصف، أكمل الركوع قبل أن يدخل في الصف، إنما اجتمع مع الإمام قبل أن يدخل والإمام رفع قبل أن يصل إلى الصف، ومع هذا قال زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه سماه راكع، هو لا يسمى راكع إلا بعد الرفع، وما دام أنه في حالة الركوع لا يسمى راكع إلا بعد الانتقال من الركوع على مراد. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح. وإن فعل بأن ركع دون الصف وما يخش فوات الركعة لم تصح، متلاعب. مثلا ركع دون الصف وهي يعرف النبي يدخل في الصف ويركع مع الإمام، هذا متعمد، هذا ما في صلاته، إنما صحت صلاة الأول للعذر. نعم. وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. نعم. أنت عندك إن هنا بمعنى ولو مرتبط باللي قبله، العبارة التكميل الأولى شنت قطعتها. نعم. فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يروا ولا من وراءه، إن سمع التكبيرة لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. فصل في أحكام الاقتداء. أي اقتداء المأموم بالإمام. فهذا فيه تفصيل فرقا بينما إذا كان المصلي في المسجد وفرقا بينما إذا كان في منزله. فإذا كان المأمومون في المسجد جاز صح اقتداؤهم بإمامهم، يكبرون بتكبير ويركعون بركوع ما دام أنهم يسمعون التكبير وإن لم يروا ولا من وراءه، لأنهم في موضع العبادة وفي المسجد، ومن كان في المسجد ما دام أنه يسمع التكبير فالاقتداء بالإمام متعين حينئذ. فمثلا لو كان المسجد كبير كالجامع مثلا، وهناك صف في مؤخر المسجد ولا يشوفهم الإمام ولا من كان في المصابيح القدامية إلا أنهم يسمعون التكبير، صح اقتداءهم بإمام والصلاة والسلام. أو كانوا مثلا في الخلوة، فالخلوة فيها ناس إلا أنها تابعة للمسجد، لكنهم لا يرون الإمام ولا يرون من وراءه، ما عندهم إلا سماعة تبلغهم التكبير، فقالوا نحن لا نرى الإمام ولا نرى من خلفه، بل نحن في عزلة في الخلوة في عزلة عن الإمام. نقول ما دام أنكم تسمعون التكبير وأنتم في المسجد فالاقتداء صحيح لا مانع، لأن المسجد كله موضع عبادة ومحل للإئتمام بالإمام، محل سواء رأوه أو لم يروه. أما إذا كانوا لا يسمعون التكبير فهذا لا، لأنه لا بد من الاختلاط، لا يعلمون متى ركع ومتى رفع ومتى سجد ومتى رفع من السجود ومتى سلم ومتى جلس، فالاقتداء لا يصح حينئذ، لا بد من سماع به يتمكنون من الاقتداء بالإمام. فبهذا يتضح أن المأمومين إذا كانوا في المسجد لا يشترط رؤيتهم للإمام ولا رؤيتهم لمن خلف الإمام، بل لو كانوا محصورين في خلوة أو في حجرة من حجر المسجد إلا أنها تابعة للمسجد فالاقتداء بالإمام والحالة هذه صحيح ما دام أنهم يسمعون تكبيرا. نعم. قالوا الشيخ في المسجد تلعنا أنه لو كان في بيت ولا وهو يسمع التكبير ولا يرى الإمام المأمون، هذا يجي بعد هذه البعض. نعم. وكان في السطح يا شيخ، كيف في السطح؟ لفوق في السطح يأتي الآن يسر وكان علو المأموم على الإمام. نعم. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجا وخارج المسجد إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام. هذه مسألة. وكذا يصح الاقتداء إذا كان في منزله، كأن يكون منزلك شرجي المسجد، هذا بيتك وتسمع الإمام، نقول ما تقول لا بصلي وراه، نقول لا، إلا إن كنت تراه أو ترى ولو بعض المؤمنين من نحو شباك ونحبينك على لك فرجع على المسجد. فإذا كان لك فرجع على المسجد تشوف المأمومين أو بعضهم لا بصلي وراء الإمام ولو في منزلك، وإن كان منزلك قبل المسجد ولو تابع للمسجد، لكن ما دام أنك ترى الإمام أو ترى من خلفه ولو بعضهم لا مانع من الاقتداء حينئذ. أما إذا كان تسمع ولكنك ما ترى، الجدار بينك وبينه محكم ما في ولا دريشة ولا شيء، هذا لا يصح، لا يصح الاقتداء. ومثلها الراديو أيضا، لو سمعت الإمام يصلي في الراديو اسمع صوته بحيث أن تكبيراته وقراءاته وانتقالاته كلها يوم تنقلها الإذاعة وصليت مقتديا بهذا الإمام، هذا لا يصح بكل حال، لا يصح أن تقتدي بمجرد سماعك له بواسطة الراديو أو التلفاز، لأن من شروط الاقتداء من كان خارجا عن المسجد لا بد أن يرى الإمام أو بعضه أو بعض المأمومين. إلا أن بعض العصريين يقول بجواز الاقتداء بالرجل، ولكن كما نعرف هذا غلط على كل حال، وألف فيه الغمال إذا رسالة سماها الإقناع في جواز الاقتداء بالمذياع، لكنه لم يصنع شيئا. نعم أحسن عليك. ما بيني وبين الشارع يأتي الله. نعم من لو صلى مثلا في بيته وهو يرى أن مؤمن صح، بس ما يكون من الفذ. نعم إذا كان فذ بلى، لكن يصنع كلام كل فذ تقدم حكم لا فيها صراحة. لكن يا شيخ، لو قال بعض الناس يعني أن التلفاز تظهر فيه الصورة، فيرى الإمام ويرى مأمومه، هل تكفير من الصورة؟ لا ما تكفير، خيالية، صورة خيالية. لكن لو كان لوحده في بيت خارج المسجد سام، ولو في المسألة السابقة لو كان لوحده ما تصح يصير فلس، هل يعطى حكم الفلس؟ يجب زوجته يصلي يصلي معه. أقول له يولد وياه ولا ويولد، يصير حكم الفلس. المقصود أوصل له بمفرده ما تصح، المذهب صح عند المقيم تيميه ما تقدمت شرعي. ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه فالصلاة فالابتداء صحيح. نعم. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر نهر تجري فيه السون أو طريق ولم تتصل فيه الصهور حيث صحت فيه. نعم حيث صحت كالعين والاستسقاء. نعم. أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. هذه مشركة أخجام. وإذا كان بين الإمام والمأمومين نهر جاري تجري السفن أو طريق لا يصح الاقتداء، كأن يكون بيتك من شرق لكن فاصل بين بيتك وبين المسجد شارع، فعلى المذهب لا يصح إلا أن يكون الشارع فيه صوف كأن يكون عيد وضاق المسجد أو جمعة وضاق المسجد وصفف الشارع للضرورة فيصح الاقتداء حينئذ. هذا ما نقول حيث صحت فيصح الاقتداء حينئذ. أما إذا كان هناك ما في الشارع أحد، ما هناك ضرورة، بس الناس كلهم منحصرين في المسجد وبينك وبين الشارع بين المسجد شارع، إلا أنك ترى المأمومين أو ترى الإمام مع شباك فعندهم لا يصح الاقتداء، لكن اختار الموفق والشارع صحة الاقتداء، وأنه لا بأس حتى ولو كان هناك شارع ما دام أنك ترى الإمام أو المأمومين فيجوز فيصح الاقتداء، ومجرد وجود الشارع بينك وبين المسجد لا يمنع صحة الاقتداء. هذا مختار معناه مختاره الموفق والشارع، أما المذهب كما هنا. نعم. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار رواه أبو داود. وتصح صلاة المأمومين في مكان عالي عن الإمام لفعل حذيفة وعمار، بل جاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، هذا لا بأس، كما لو كان الإمام أسفل والمأمومين في السطح فوق وراء أو فوقه، إلا أنهم لم يتقدموا عليك، يكون الإمام هنا قدام والشرعة فيها مثلا مصابيح فيها سطوح، صلوا الناس بسطوح والإمام أسفل، لا بأس ما في مانع على أن لا يتقدموا. أما الذي يتقدم الإمام كما تعرف أنه لا يجوز، لكن ما دام أنهم أعلى ويقتدون بإمامهم فلا مانع، فالصلاة صحيحة ولا فيها شيء، إنما الكراهية العكس كما يأتي. نعم. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، فإن كان الوضوء يسيرا دون ذراع لم يكره بصلاة عليه الصلاة والسلام على المنبر في أول يوم وضع. ويكره علو الإمام عن المأمومين ذراع فأكثر، كما لو كان الإمام في السطح وحنا أسفل، هذا مكروه. يكون الإمام صلى بالسطح اللي يجي الشمس هو الإمام، والمأمومين أسفل، فهو مكروه في حق الأسفلين، بل الإمام ينبغي أن يكون أسفل. هذا إذا كان العلو ذراع، مستدلين بهذا الحديث الذي رواه أبو داود، وهذا حديث لم يعجبه المصنفون، لكن معروف في شأن أبي داود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما الرجل القوم فلا يكن في مكان أرفع منهم. أما إذا كان دون ذراع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر حينما وضع على آخر درجة من درجات المنبر، وهذا مقدار. فإذا كان الشيء يسير دون ذراع، يعني علو الإمام عن المأمومين دون ذراع، فهذا لا مانع. فإذا كان ذراع فأكثر فهذا مكروه، ولكن الصلاة صحيحة. فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار، نعم كثير من العبارة السابقة، ولا بأس بعلو المأموم، ولا بأس بعلو المأموم كما تقدم بيانه وأشار إليه الشارع ومروي عن حذيفة وعمار وأبي هريرة وكما تقدم. كما تكره إمامته في الطاقع طاق القبلة وهي المحراب، ويعني ابن مسعود وغيره. كما يكره أن الإمام يدخل في المحراب عن المأمومين، فكونه يدخل جوا وسط المحراب هذا مكروه، فينبغي أن الإمام يراه المأمومون بارز، لكن لو دخل وصلى في المحراب ما نقول صلاة فاسدة، صلاة صحيحة، لكن هذا مكروه. إلا لو كان المحراب معالي بنيان، كما لو صلينا في فضاء والمحراب مبني على قدر ذراع، يعني مع الجانب اليمن واليسر وأمام، فلا بأس تدخل في المحراب لأن المأمومين يرونك والعلة منتفية. أما إذا كان مثل المحاريب الآن فلا ينبغي أن يدخل إلا لحاجة، بل يكون بارز يراه المأمومون يقتدون به، من لم يسمع تكبيره يرى ويقتدي بحركاته وأفعاله. واتخاذ المحراب يقولون ويباح اتخاذ المحراب المسجد، وغخيل يستحب، ومن قال إنه بدعة، أن اتخاذ المحاريب المساجد بدعة، هذا أخطأ، إنما وجدوا رسالة للسيوطي نقل فيها قول أنها لا ينبغي، ولكن معلوم أن المحاريب موجودة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرن الأول، وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وما زال عمل المسلمين من القرن الأول إلى يومنا هذا. ثم وجود المحراب في المسجد يبين أن الموضع هذا مسجد، ويبين أيضا الدلالة إلى القبلة. فلو دخل إنسان محل مسجد ولم يكن في محراب لم يعرف أي جهة القبلة. فوجود المحراب المسجد أولا شعار بأنه مسجد، وثانيا يقتدي الناس به لمعرفة القبلة. وتقدم لنا في باب شروط الصلاة في استقبال القبلة أنك تعرف القبلة بعلامات، من جملتها المحاريب المسلمين، فهي تفيد أن هذه هي القبلة. فلو دخلت أنت أو دخلت أنا أو دخل غيرنا لا ندري أين جهة القبلة إلا بوجود هذا المحراب. نعم. لأنه يستتر عن بعض المأمومين. نعم. فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. ووجه الكراهة وأن الإمام إذا دخل المحراب استتر عن المأمومين لا يرونه، وأما إذا كان أمكنت رؤيته انتهت القراءة. ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعد قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين الإمام في مقام الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة. ويكره أن الإمام يتطوع النافلة في الموضع الذي صلى فيه الفريضة. فإذا كان الإمام صلى أمام المحراب الفريضة فينبغي أن ينتقل لأداء الراتبة إلى موضع آخر في المسجد، فلا يصلي في محل ذا، فهذا مطلوب. مستدلين بهذا الحديث إذا صلى الإمام فلينتقل عن مكانه الذي صلى فيه، يعني لإرادة النافلة، مستدلين بحديث المغيرة. لكن حديث المغيرة ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري أنه ضعيف، ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أنه لا بأس، ما في كراهة لو صلى الإمام النافلة في موضع صلاته الفريضة، لا بأس بذلك، إلا أن الحافظ هنا قالوا مكروه، فلولا الانتقال خروجا من الخلاف. نعم، ولا لو صلى فلا حرج إن شاء الله، لأن الحديث ضعيف. نعم. إلا من حاجة فيهما بأن لا أجد موضعا خاليا غير ذلك. إلا من حاجة كأن يكون المسجد مليان وأراد أن يؤدي الراتبة مثلا، لا بأس إذا لم يجد مكان، وإذا وجد مكان يتنحى عن يمينه وعن يسار فهو الأولى. نعم. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقل إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ويكره للإمام إطالة القعود بعد السلام مستقبلا للقبلة، يعني إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، جلس مستقبلا للقبلة يستغفر ويهلل ويسبح، هذا مكروه. بل إذا استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ينصرف إلى جهة المأمومين، فلا يكون مستقبل القبلة أكثر من هذا، أكثر من أداء الاستغفار ثلاث مرات ومن الدعاء المعروف اللهم أنت السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف إلى المأمومين بعدما يسلم وبعدما يستغفر ثلاثة كما في حديث ثوبان، وبعدما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، إلا أن يكون حاضر النساء مصلين معه فليلبث قليلا لينصرفنا حتى لا يراه ولا يقوم المأمومون يرون النساء. نعم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده. نعم، جهة قصده. إلى مأموم جهة قصده الذي يريد الخروج منه، وإلا فعن يمينه. كذلك، يعني أنه إذا استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، فينبغي أن ينصرف إلى المأمومين جهة يمينه، ليكمل التسبيح، فإنه جاء أنه يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويقول تماما لا إله إلا الله إلى آخر الحديث المعروف، والأدعية أيضا معها، إلا أن يكون يريد الخروج لعارض مثلا فينصرف إلى جهة قصده، إن كان بيطمع المشار مع الباب الأيسر ينصرف مع المشار، وإن كان مع اليمن مع اليمن. نعم. فإن كان ثم أي هناك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرفن، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. فإن كان في المسجد نساء صلينا مع الإمام فليلبث قليلا مستقبلا للقبلة لا ينصرف حتى ينصرف النساء، كما كانوا في التراويح مثلا، الإمام يصلي بالناس في التراويح وإذا فرغ من الوتر الغالب يكون عند النساء يصلون معه، فيمكث قليل مستقبل القبلة بعد الوتر لأجل انصراف النساء. نعم. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. ويستحب أن المأموم يمكث في مكانه قبل ولا ينصرف قبل انصراف الإمام. المعنى لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بقي مستقبلا للقبلة يستغفر ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام من سلمت، ما ينبغي أنك تقوم بسرعة قبل ينصرف الإمام إلى جهة المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، لا تنصرف قبل أن ينصرف الإمام متجها نحو المأمومين، فإذا انصرف وأعطى وجهه المأمومين إذن ما في مال لو كنت، وهذا كله من باب الاستحباب. شيخ، وليس المراد بالانصراف السلام من الصلاة؟ نعم. قول لا تسبقوني بالانصراف، أليس المراد بالسلام؟ لا، من ينصرف من السلام. الانصراف السلام لا واجب، ما يجب، لأنه قرن بالركوع والسجود. ها؟ أقول لأنه قرنه بالركوع والسجود. ولو كان يعني، لأن هذاك جاء حاجة أخرى: لا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع إلى آخره، ويحرم أن يسلم قبل الإمام. يعني الأمر بالانصراف، الانصراف الحقيقي الحسي، ما هو بالانصراف المعنوي. قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف أي الإمام السنة في إطالة الجلوس أو ينحرف فلا بأس بذلك. إلا أن يطيل ويخالف السنة، فلا معنى من أنك تقوم تخليه إذا استقبل قبل ربطة، إذا انتبه الكراهية يحكم عنه لو قام وترك إمام مستقبل. نعم. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة لقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. ويكره أن يقف الصف بين العمدان إذا كان العمود يقطع الصف، هذا نقول لقول أنس: كنا نتقي السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجعل العمود على ظهرك. المعنى لو كان الصف مثلا من شمال المسجد إلى يسارة، لكن العمود جنبك، العمود مثلا على يسارك، وفاصل هو العمود بينك وبين الشخص الثاني، فصار العمود في محل رجال، هذا هو المقصود. لا ينبغي، بل تقدم حتى يكون العمود خلفي، لا أن العمود يتوسط الصف ويقطع الصف، إلا لو كانوا عددا معينا ولا هناك حذر العمدان، كأن يكون ما بين العمودين يسع ستة فقط، والمأمومون ستة أشخاص، ما ورد العمود أحد ولا ورد العمود أحد، هذا لا بأس، ما في مانع. أما إذا كان الصف طويل وجلست مثلا في الصف جاهلا للعمود على يمناك وعلى يسرك، وجاء ثاني، مما ادى الى ان الصف الى ان العمود الساريه تقطع الصف، هذا هو الذي يقولون ويكره الصفوف بين السواري اذا قطعت الصفوف. نعم. فان كان الصف صغيرا قدر ما بين الثانيتين فلا باس. كما تقدم، فاذا كان الصف قصير بقدر ما بين الشاريتين ما في مانع، لأن القطع ممتنع حينئذ، ما في قطع، بل المأمومون ستة فقط، وما بين الشاريتين ستة فقط، فصفوا وليس وراء العمود من أحد ولا من أحد، هذا ما في مانع. نعم. إذا كذا صار المسجد مليان مرة، محتاجين إلى يصير صف بين السواري، هذا يقع في المدينة بعد من قبل. إذا كانوا محتاجين صف مليان والمسجد مليان ما في مانع إن شاء الله. وحرم بناء مسجد يراد به الضرر بمسجد بقربه فيعدم مسجد الضرار. ويحرم بناء مسجد بقرب مسجد آخر، لأن الحقيقة هذا مسجد ضرار، فلو بناه جاء إنسان قال أنا بتبرأ أبني مسجد جنب هذا المسجد قريبا من الجزء، لأنه يؤثر على هذا المسجد، وهذا المسجد أسبق. فمزاحمة المساجد بعضها قريب من بعض هذا لا يجوز، وإنما تبنى المساجد على قدر الحاجة. أما يبنى مسجد بقرب مسجد آخر من أجل إرادة الضرر هذا لا يصح، بل يتعين هدمه حينئذ. ويباح اتخاذ المحراب لأنه علامة لله، بل وقيل يستحب، لأن الصحابة اتخذوا المحاريب المساجد وعليه عمل المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، ولأنه من أدلة القبلة. وكره حرم مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه، وذلك لأن الناس يتأذون من هذا البصل، فالبصل له رائحة كريهة، فعندما يأكل الإنسان بصلا فلا ينبغي له أن يصلي مع الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو كرابا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، فلا ينبغي. لكن هل يكره أكله؟ قالوا إنه إذا أكل من أجل أن لا يحدث هذا لا يجوز، حرام عليه. أما إن أكل لغرض ما فلا مانع حينئذ، إلا أنه ينبغي أن يميته طبخا. وهل مثل عرفنا الآن أن من أكل بصلا يكره أن يحضر إلى المسجد لأنه يؤذي الناس برائحته، لكن إذا كان في أسنان في أباط أسنان في العرق جاء بك الحرب، وإذا جاء المسجد صلى جنبك عن عيونك أبشر، وربما أتعب الإنسان وجعله ما يؤدي الصلاة بخشوع، نقول لك نعم ما في شك هذا أعظم ضرر اللي في أسنان كريم. وإذا جاء وقت الحرب وعجت أباطه ودار أسنانه في المسجد فهذا أشد ضررا من المسجد، فقد قرر العلماء أنه يزيل. ثم لو فرضنا أنه لا يروح فلا ينبغي أن يحضر لما فيه من أذى الناس. وكذلك مثل من كان في فمه بخار دخل، لو كان في فمه مثلا بخر رائحة كريهة يؤذي من كان بقربه، قالوا إنه مثل البصل أو أشد، بقي الدخان اللي يشرب الكتم، فإن الدخان له رائحة كريهة مؤذية، فهل هذا مثله؟ شو نقول؟ تأدي الجماعة رائحته. تأدي خاصة. نعم. تأدي خاصة من المكثر خاصة. إذا كان توشان بنا بالشكل المؤذي. أما إذا كان ما قليل إذا راح يصلي الله يكفي ما شاء الله. نعم. كذلك ذكر هنا الإمام والمأموم بالنسبة إلى وضع عليه. فالإمام قالوا أنه يجعل عليه عن يساره، الإمام ينبغي أن يجعل نعله، كذلك المأموم إلا إذا كان يؤذي من كان بقربه فيجعلها بين يديه، هذا لا يؤذي الناس من عليه. فصل في الأعذار المشروطة للجمعة والجماعة، ويعذر بترك جمعة وجماعة المريض. لأنه عليه الصلاة والسلام لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس متفق عليه. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. تقدم لنا أن الجماعة واجبة وأنه يحرم عليك أن تصلي في بيتك بدون عذر، وأن الرسول هم بإحراق المتخلفين في بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، وأن الرسول لم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته مع قوله إني شاسع الدار، ومع قوله ولي قائد لا يلائمني، وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك منه رخصة. هذا كله تقدم، لكن هنا أعذار مسقطة لهذا الواجب الذي دلت عليه هذه الأحاديث. ما هي عقد لبيانها هذا الفصل؟ أولها المرض، فالإنسان إذا كان مريضا فيسقط عن حضور الجماعة بل والجمعة على ما يتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو أمرنا بأن نصلي جماعة نأتي منه ما استطعنا، لا نستطيع الوصول إلى المسجد لبعده أو للمرض الذي ألم بالإنسان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض لم يتكلف، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس لأجل المرض. فظهر لنا من هذا أن المرض مسقط لحضور الجمعة والجماعة ما دام أنه يشق عليه الحضور. نعم. وكذا خائف حدوث مرض، وكذا خائف حدوث مرض، مثلا ما هو مريض قوي نشيط لكن يعرف لو ذهب إلى المسجد حصل عليه مرض، مش من أمثلته كأن يكون الطريق في وحد شديد وثقيل ويخشى يزلق ينكسر لأنه واحد يتعب، يتوقع أنه لو ذهب زلق، فإذا زلقت على الرصيف وتكسر لأن يعني ما عنده قدر ما عنده استطاعة، ولا الآن ما في شيء كذلك يقول أنت معلم، أو يكون في الطريق ختال مثلا ويخشى لو رد المسجد يضربه لا بالرصاص تضاع كذلك يصلي بك، وإن كنت الآن ما فيك خلاف الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإذا خشيت من حدوث مرض أو حدوث ضرر حتى ولو في مالك صل بيتك. نعم. وتلزم الجمعة دون جماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. وتلزم الجمعة من استطاع الوصول إليها بلا ضرر راكبا أو محمولا دون جماعة لأنها تتكرر، معنى لو كان مريض قال هل يلزمني أن أذهب إلى المسجد أصلي في اليوم للخمس مرات؟ قلنا لا لا، ماذا من شك عليك؟ لا، قال أستطيع أركب السيارة أنا، أما رجلي أنا ما أقدر لكن السيارة أستطيع، هل يلزمني أن أروح المسجد على السيارة؟ نقول له لا ما يلزم، لأنك تستطيع على رجليك ولا ما كلفت تركب السيارة. طيب الجمعة، يقول جمعة الصلاة، قال ما أستطيع أنا مريض لكن أستطيع على السيارة، يلزمني؟ نقول له نعم يلزم، تركب السيارة تروح الجمعة. فرقا بينها وبين الجماعة، وش الفارق؟ الجمعة لا تأتي في الأسبوع إلا مرة وليس عليه الكلفة، أما الجماعة فيتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يعذر بتركه مع مدافع أحد الأخبثين البول والغائط. كذلك ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مدافع أحد الأخبثين الذي هو البول والغائط، معنى لو كان إنسان مبطون أو مهم مبطون مثلا لكن حصرا، قال هل أصلي مع الجماعة أو أذهب أستفرغ وأتوضأ ولو صليت وحدي؟ يقول لا اذهب واستغرب ولو صليت لأنك لو صليت جماعة وأنت أصلا بول أو غائب لا تؤدي الصلاة بخشوع. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأبدان أي البول والغائب. نعم. ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى أشبع لخبر أنس الصحيحين. ومن بحضرة طعام أيضا وهو محتاج إليه فيسقط عن حضور الجماعة، كما لو قدم عشاك وأذن المغرب رحت لتصلي المغرب تعلق قلبك بعشاك يقول لا تعش ولا فاتتك الجماعة. لكن نعرف أن هذا ليس في حق المفرطين، وهو أن الإنسان يجلس في دكانه يبيع ويشتري، ولما أذن طلع من دكانه وجاء لبيته ذهب العشاء فصل، الرسول يقول لا صلاة بحرم الطعام، يقول لا مو في حقك أنت، في إمكانك تصك دكانك بربع ساعة أو في ساعة جد ولا تعشى وصل، لأن لو كان عندك بيع ومشترى ما جيت، لا بد أنك تتقدم، هذا مو في حقك ولا هذا يبيح لك أنك تترك الجماعة، بل عليك أن تغلق دكانك بمقدار ما تأكل به طعامك ثم تذهب إلى المسجد. أما من أنك ما تخرج إلا بعد ما أذن المغرب ثم تقعد من العشاء. وأيضا هذا في حق من كان نفسه تتوق إلى العشاء وقلبه معلق بالعشاء لأجل شدة الجوع. أما الآن لو أخره وهذا بيصلي أو جاء أو ما كان إلا بعد صلاة العشاء ما النفس لا تميل إلى الكريم، فهذا لا عذر له، ولهذا قيدوه بالمحتاج. نعم. ويأكل حتى يشبع بخبر أنس الصحيحين، ويعذر بترك ما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، ومن يخاف على ماله من نص أو نحوه كذلك. ويعذر في ترك الجمعة والجماعة خائف على ماله أو فوات ماله، خائف على ماله كأن يكون معك غنم أو دكانك شيء باب أنكشر الباب والبضايع فيه، إيش تسوي؟ إن رحت تصلي جو الناس ينهبون دكانك، ورحت هذه الجمعة كذلك نقول لا تصلي كذلك حرة صلي كذلك ولو فاتتك الجمعة أو الجماعة ما دام أنك تخشى أنه بينتهي ضمانك فلا مانع احفظ حتى تتيسر لك نقله، وإلا تركيب الباب وإلا ولا يجبك أن تذهب إلى الجماعة. هذا ما أنا خائف من ضياع من فوات مالك من ضياع مالك أو فواته أيضا مو عنده. فمثلا إنسان أخذ سيارك أو بعيرك شرد، إن قعدت تصلي الحاشية ما أدري وراء، تقول هل أصلي الجمعة أو الجماعة ولا شرد مالي وما لحقته الآن غاب، ولكن نقول له الحق أدري شرد من الحاشية وتسقط عن كل جمعة والجماعة جميعا ما دام انك غلغل انك تبي تنزل تقول كان ذهب مع السكة في سيارتي ولا هذه سيارتي لا عارف الرقم بل هذا، وان قعدت تصلي شرد ولا ديون شرد، لكن هذا الطريق الان ما بعد ولا شيء، نقول لا نقول للحكم نفسه الا فيما بعد، يعني يسقط عنك الجمعة والجماعة لاجل أن تلحق لحفظ مالك، هذا معنى أخاف فواجه. نعم. شيخ خبر أنس في الصحيحين. هذا في مسجد العشر. إذا حضرت الصلاة وحضر العشر ابدأوا بالعشر. أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذا. كذلك. أو الخباز. قال ذهبت أصلي الحين. كلت الناخب جد لا يروا تسقط عن الجماعة لا تخرج. لكن هذا يلاحظ ما في عذر للخبازين من حيث أنه يترك الصلاة دائما يقول أنا خبزي في التنور. نقول لك تقدم وخبز وإذا جت الصلاة امسك واحصل. لكن هذا لو حصل صدفة ما في مانع. حصل صدفة على أن خبزته ولكن طفت النار أو شيء وصلحتها وأذن نقول كلمك خبزك لا أذن من النار ما في مانع. أما من أن يأخذ عادة مستمرة وكل خباز يقول أنا أخشى من خبزي لا. لكن إذا حصل صدفة من غير قصد وهذا حرب على خبز. وأبكى بعض أئمة الدعوة قريبا من هذا في مسألة ما كانوا يعملون السابق وهم الحفارة يحفرون الآبار. كانوا ينزلون الصبح بعد ما يتغدون كانوا يغدون المضحى من أول ينزلون يحفرون في الجريد ويتحصل صلاة الظهر انطلعوا يصلون الظهر جاد عليهم الماء ولا استطاعوا وانقعدوا مشوا يعملوا. افتهم بعض أئمة الدعوة انهم يشغلهم الجمع يعني يكملون الحضارة ويطلعون مع العصر ويصلون الظهر والعصر بناء على انهم لو طلعوا فات الوقت وزاد الماء ولا عاد تمكنوا من الحضر لان الحميد تشيل الماء واذا طلعوا مثلا اعطوا الظهر زياد وإذا طلعوا مثلا أعطوا الظهر زاد عليهم فأفتهم بجواز تأخير صلاة الظهر إلى مع العصر. لكن يمكن مراد من الجمع الصوري يعني يؤخر الظهر في آخر وقتها أو يخاف فوته إن تركه. نعم. ولو مستأجر لحفظ بستان أو مال يتضرر في معيشة يحتاجها. كذلك ولو كان هذا الذي ترك الجمعة أو الجماعة مستأجر في حفظ بستان أو غنم وفي تركها تتضرر معيشة ومعيشة عياله. نعم. أو كان يخاف بحضور الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه أو لم يكن ثم من يمرضهما غيره. كذلك أو يخشى لو ذهب إلى الجمعة أو الجماعة موت قريبه ويمشي أو ما يوجد من يمرضه سواه فهذا يسقط عن حضور الجمعة والجماعة. معنى لو كان لك قريب في المستشفى ولا عنده إلا أنت وتخشى يموت أو يتضرر مو محتاج لك تصل عنده تسقط عن كل جمعة والجماعة ما دام أنك لا تجد من يقوم عنده. ولو ذهبت خشي عليه الموت وإلا يطيح من الشرير مثلا أو لا بد من ملاحظة فيسقط عن حضور الجمعة والجماعة. لا. أو خاف على أهلي وأولاده. نعم. أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبه. نعم. أو من سلطان يأخذه أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به. كل هذه من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. كمن خاف من شبع في طريقه لو ذهب إلى المسجد في الطريق أشد يبي يكتشف يقول لا صلي بيتك ولا تلقوا بأيديكم من تلك أو ذيب ولا مع سلاح يستطيع يدافع أو سلطان يدوره كأن يكون السلطان الأمير بعث جنوده وشرطه يدورونه لأجل سجنه هو مظلوم. قال إن صليت في المسجد وشكوني الآن وأنا بصد عنه بصلي في البيت. يقول ما أنا صلي في البيت هذا من بيسجنك بيغلوك بغير حق. أو ملازمة غريب ولا شيء معه، كأن يكون عليك دين 1000 ريال مثلا ولا عندك شيء انتو به، وهذا ديانك شر اللي يمشي. قلت هذا مصلي في المسجد، ان صليت في المسجد مشاكلي وغرباني انا ما عندي شيء ناطق، قال لي شو اصلي في بيتك كيف؟ يقول نعم صلي في بيتك ما دام انه في غالب كنت ما عندك اذا عندك لهوه فحرام عليك قطع حقك. واما اذا كان ما عندك شيء ولو صليتها في المسجد ذهبك وسجنتها وغرب الوقت لا صلي في بيتك خليها يمشي، لان الله يقول وان كان ذو عسره فنظره الى عسره، لأن حبس المعسر ظلم، وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجر قبل أجله، وكذا لو خاف مطالبة المؤجر قبل أجله إذا كان لا الشوكة ولا قدرة. نعم نعم يسقط، يسقط عن حضور الجمعة والجماعة إذا كان في طريقك شبوة بينك وبين المسجد، وإذا ركبي يفترسك لا تبعر لين تصبح إن شاء الله. فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر، فإن كان الدين حال وقدر على وفائه نقول صل في المسجد عطنا شكوك، أو كان يخاف بحضوره ما من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه كذلك، أو كان يخشى لو ذهب يصلي الجمعة والجماعة يمشون أخويا هو بسافر للحج أو للتجارة مثلا، أنت متخاوي أنت ويا ناس معك بتسافرون سيارتكم، قلت والله أنا بصلي، يا أوكي تسافر تصلي بيمشي أي ينتظر نقول تسقط عنك الجماعة صلي أنت ويا برا حتى ولو كانوا يصلوا قبلك. نعم أنشأ الشرر يعني تبي تمشي من هذا من جديد، هذا بيتك من سكان الرياض ومعكم شيخ ربي تسافرون والناس يصلون الجماعة وقلنا صل معهم، قلت أنا ما خالنا بصلي لكن إن صليت فاتوني خوياي ثم تعطل نقول لا صل سافر لو سكتان هذا اللي يمشي، أو استدامة أنت في البر الآن مسافرين لكن مريتوا مثلا الدوادي أو مريتوا في طريقكم عفيف وهم يصلون الجماعة، قلت الجماعة واجن عليهم هذا مثلا بصلي معهم، قالوا أخوياك ولا ما نحن بقاعدين نقل إيش، قلت أخشى لو تصلي راح نخلق في أجر رموك، هذا ما أدري استدامة هذا ما أدري استدامة سافر معهم يعني لا فرق بين المشتدين أو المشتدين السابق. نعم. أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام كذلك. أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة وكذا ثلج وجليد وبرد كذلك، إذا حصل في ليلة مطيرة برد ووحل، الوحل يسمي في لغتنا الزلق يزقيطي فهذا يعذر في مثل بريح باردة ليلة مظلمة أو برد أو ثلج جليد يشق عليه سقط عن حضور الجماعة. نعم شيخ بالنسبة إذا كان غلب عليه النعاس ولا يستطيع كذلك. نعم جليد يا شيخ، هل وردت في الأحاديث أو نعم كلمة الجليد هل وردت في الأحاديث أو يشتغلون بحديثيات حديث من عمر حديث بن عباس كان في ليلة قال الله صلى الله عليه وسلم ليلة مظلمة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذا هو الدليل على أن إذا كان مثلا برد ومطر وريح أن يصلي في بيته ولا يجب أن يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي عندما قال إذا بلغت أشهد أن محمد رسول الله ويقول صلوا في رحالكم، يعني لا يكلفهم الخروج مع شدة البرد والثلج والمطر وظلمة الليل غدرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا يسقط عن حضور الجماعة. وألحق ابن عقيل الحنبلي شيئا من هذا، وهو أن الرجل لو دخل على العروس ونفسه تتوق إليها مثلا فهو يعذر ترك الجمعة الجماعة أيضا، يصلي عنده إذا كان نفسه متعلقة بها. نعم. الأذان الشيخ يقول صلوا في حالكم بعد يعني ما كان حي على الصلاة. بعد ما يقول حي على الصلاة. لا الحي ما تعالوا صلوا. يعني بس يقول صلوا في حالكم مرتين. صلوا في حالكم. يقولها مرتين. يقول لا يحشر من الله والله أعلم. يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إيه نعم. يعني يسقط أربع جمل من الأذان المعتاد. لا يحتمل يكون أربعة بدل من حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاحية. وكذا تطويل إمام إذا كان عندك شغل والإمام طول افتتح سورة البقرة مثلا مثل ما في قصة معاذ، جاز لك مفارقته بل وجاز لك أن تصلي وحدك ما دام أنه يطول وأنت وراك عمل تخشى عليه. فإن الرجل فارق معاذا مع أنه دخل معه بالصلاة، فإذا كان فارق وقد دخل معه بالصلاة فمفارقته قبل أن يدخل معه بطريق الأولى. نعم. وهذا كله قد تقدم في آخر باب شروط الصلاة في النية، وقلنا هناك أن المأموم يجوز له أن يفارق إماما إذا حصل له عذر ويكمل صلاته خفيفة، أما لو طول الإمام وخشي على فلاحته أو سمع صراخ في بيته حريق أو لصوص ويصلي يكمل صلاته بسرعة ويروح ويفارق الإمام. نعم. ومن عليه قود يرجو العفو عنه كذلك، من عليه قود يرجو العفو عنه جاز له أن يصلي في بيته. معناه لو قتلت رجلا عمدا وقلنا تقتل أنت النفس بالنفس لأنك قتلته عمدا عدوانا، ولكن هناك مخابرات بين وليك أو بين المسلمين وبين وردة الدم ويرجى أنهم يتسامحون، قلت أنت صليت في المسجد وشهوني ذبحوني لأني قاتل ولده وبصل فيه لعل المسألة تنتهي ويسمحون بديه ولا شيء، نقول لك ما بمعنى صل بيتك حتى تنتهي لعلهم يسمحون. هذا معنى ومن عليه قود يرجو عفوه جاز له أن يصلي في بيته وجاز له ترك الجماعة. نعم. لا من عليه حد كشرب خمر أو سرقة، هذا لا ما يسمح له يعني لا بد من إقامته أقول لله. نعم. ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر لا يعذر بل يذهب يصلي. نعم. وينكره بحسبه. نعم. وإن طرى بعض الأذان في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها. وإن طرى في نفس الصلاة بعض الأذان أتمها خفيفة وإلا إذا لم يمكن خرج منها. مثلا هجموا على دكانك اللصوص وانت تصلي وعلمت اتم خليفة ما امكن اقطع الصلاة وروح ادرك دكانك لا يخدمون اللصوص او عيالك او اي شيء. نعم. قال في المبدع والمأموم يفارق امامه او يخرج منها. نعم. ده شرب الخمر حد لله لابد من اقامته وهذا حق لآدمي يرجو عفوه، وأما الخمر ما حد يعفو عنه لابد من إقامته. باب صلاة أهل الأعذار وهم المريض والمسافر والخائف. يلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء. باب صلاة أهل الأعذار، الأعذار جمع عذر، والعذر هو الذي ينشأ للعبد فيسقط عن بعض الواجبات على حسب استطاعته، وذلك المريض، فالمريض يلزمه أن يصلي قائما إن استطاع كما في حديث عمران، وكذلك المسافر فإنه معذور بسفره يصلي الرباعي ركعتين، ويجوز له الجمع بين الصلاتين إذا جد به السيل أو لا على ما يأتي بيانه، لأنه عذر، وكالجمع للمريض بين الصلاتين كما يأتي إذا كان لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، إلا أن هذه المسألة فيها خلاف. ويأتي الكلام على حديث حمنة، وهل هو لأن الرسول أمرها بأن تجمع بسبب استحاضتها بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل هو جمع صوري أو جمع حقيقي؟ يأتي وكالجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء بالحضر عند وجود الأمطار والبرد، وشروط الجمع فإن كلها من الأعذار، وصلاة الخوف أيضا إذا هجمهم العدو كيف تغيرت هيئة الصلاة، وهذا يأتي. هذا هو موضوع هذا الباب، يذكر فيه أحكام صلاة المريض، ويذكر فيه وحكم أول المريض إذا صح في أثناء الصلاة أو عجز في أثناء الصلاة، والمريض إذا وصل إلى بلده أو صلى في السفر جمع مثلا بين الظهر والعصر في السفر ثم وصل إلى البلد قبل دخول وقت الثانية، ما حكمه؟ إلى غير ذلك من الأحكام الآتي بيانها. فقوله تلزم المريض الصلاة قائمة، لا شك أن القيام ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عهد أنه صلى جالسا إلا لعذر، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فيلزم المريض أن يصلي قائما، لو قال أنا لا أستطيع أصلي قائم إلا إذا كنت مستند على جدار ورأس، وأنتم يقول مريض، وأنتم ذكرتم فيما تقدم أن المصلي لو استند على جدار بحيث لو أزيل الجدار سقط أنها لا تصح لأنك لم تصلي قائما، هذا تقدم في باب شروط الصلاة، أنا لا أستطيع إلا مستند، والصلاة المستند قائم لا تصح، نقول لك في حقك تصح لأنك معذور، وإنما لك الإنسان الذي يقدر، أما أنت لو كنت تستطيع أن تصلي قائما ولو استندت على جدار فلا مانع نظرا لمرضك، أو قال أنا لا أستطيع إلا تعكز على عصا، كذلك نقول يجب أن تتعكز على عصا، كل ذلك محافظة على أداء الركن الذي هو القيام. أما إذا عجز لا يستطيع كذا ولا كذا فاتقوا الله ما استطعت، صلي قائما فإن لم تستطع فقائلا. نعم. فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر. عجز، القياس عجز، كما في قصة آدم، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ من عجز يعجز. فإن لم يستطع بأن عجز. فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود. كذلك فإذا كان عاجزا عن الصلاة قائما فإنه يصلي جالس ويثني رجليه في حالة الركوع والسجود، أما في حالة القيام وهو جالس فهو يكون متربعا هكذا، هذا التربع يرفع الكبر رافع الركبتين لأن هذا مشابه للقائم، كما جاء في حديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وأما في حالة الركوع فهو يثني رجليه ويركع ثم سجودا أخفى من الركوع إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى الأرض بحيث يتميز الركوع من السجود. نعم. فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه والأيمن أفضل. فإن عجز وشق عليه القعود فيصلي ولو على جنبه إلا أن اليمين يكون عليه أفضل، وإلا لو صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لحديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. نعم. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. فإن صلى مستلقيا أي المليء ورجلاه إلى القبلة صح، يكون رأس الشرق مثلا رأس منه ورجليه بين من جبلة، لكن يرفع رأسه شوي حتى يكون وجهه مقابلا للقبلة، لأن المريض إذا صار رأس الشرق وصار تحت رأسه مسادة أصبح وجهه مستقبلا للقبلة، وإن كانت رجليه يمن القبلة وراسه من جهة الشرق، لكن العمدة وجهه. العمدة وجهه، ما دام الوجه استقبل للقبلة كفى. هذا هو الغرض في قوله حيث قالوا صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، أي أن رأسه شرق إلا أنه يرفع رأسه حتى يكون وجهه مستقبلا للقبلة. وكره مع قدرته على جنبه وإلا تعين. وكره أن يصلي مستلقيا إذا كان يقدر على الجنب، وإما إذا كان ما يقدر على الجنب فيتعين أن يصلي ولو مستلقيا. إذا كان لا يستطيع على الجنب كأن يكون في ظهره كسور أو آلام في جنبه الأيمن وجنبه الأيسر ما يقدر ودائما مستلقي، يرفع رأسه شوي ويصلي. على الظهر. نعم. يصلى على جنب. يومي ولو بالعين كما يستطيع بالرأس. بالرأس، وإذا ما كمل يومي ولو بالعين. ويؤمي راكعا وساجدا ما أو ساجدا ما أمكنه، ويخفض أي السجود عن الركوع. في حديث علي مرفوعا يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قائدا، فإن لم يستطع أن يسجداهما وجعل سجوده أخفض من ركوعه. كذلك وفي حالة عجزه عن السجود والركوع، الركوع يركع بالإيماء وكذلك السجود بالإيماء، إلا أن السجود يكون أخفض من الركوع، فأن يكون الركوع مثلا هكذا والسجود هكذا أنزل شوي من أجل تمييز السجود من الركوع. نعم. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدار قطني. فإن عجز عن الإيماء أو ما بعينيه قوله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يستطع أو ما بطرفه، رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب، وينوي الفعل عند إيمائه له. فإذا لم يستطع الركوع والسجود بجسمه يومي ولو بعينه، يقول الله أكبر ويومي بعينه، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويومي بعينه، إشارة للردع. ثم يقول الله أكبر يومي بعينه للسجود سبحان ربي الأعلى. كل هذا يدلك على عظم الصلاة وشأنها، وأنها لا تسقط حتى ولو وصل العبد إلى هذه الحالة، يعني ولو بالإيماء بالعين. هذا هو المذهب. وفي المسألة قيل إن الصلاة تسقط إذا لم يستطع إلا بالعين. والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. كذلك والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عن اللفظ. القول مثل قراءة الفاتحة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا لابد يقول بلسانه، فإذا كان على اللسان عجمة ما يستطيع من شدة المرض إلا أن عقلها، فهذا يستحضره بقلبه وإن لم ينطق بلسانه. وكذا أشير الخائف يفعل مثل هذا الفعل إذا ما استطاع يصلي قائم ولا على جنب ولا أي شيء يقوم ولو بعيد. نعم. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام العقل ثابتا، لأن من شروط الصلاة العقل. وإنما الذي جاء رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيد وهذا مو مجنون، وعن الصغير حتى يبلغ وهذا مو صغير، وعن النائم حتى يستيقظ وهذا مو بنائم. قالوا هذا مخاطب بالصلاة ما دام عقله معه ويحس به. نعم. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. ولا يسقط أجر المريض فيما لو صلى بعينه، بل أجره كامل لأن معلوم ننجز ما لو صلى وهو صحيح. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وقيل مناش على وسادة، بل أمي مسلمون بقصة أم سلمة. نعم. وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. معنى ما أمكنه يعني يرفع له شاده شيء بيدك حتى يسجد عليه، ومعنى ما أمكنه رفعته ويستطيع ينزل أكثر ما يجوز. هذا المعنى، كأن يكون يستطيع أي يهبط راسه في السجود بحيث لا يكون بينه وبين الأرض إلا موضع إلا مقدار شبر كذا شبر وقم وعش ما يقدر، أنت رفعته قدر شبر ونص ويزل يستطيع يخفض راسه نص شبر زيادة، هذا لا يجوز. أما إذا كان رفعته بقدر وانتهى استطاعته فهذا يصح، وكره أنك ترى بل هو بالإيمان. أما قولهم ولا بأس بالسجود على وسادة يعني إذا كان ملاصقا للأرض ما رضى أحد، كان تكون وسادة فوق وسادة ويضع شبكة عليه هذا لا بأس. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على حالة يجب عليه أن ينتقل إليها، كما لو المريض ما يستطيع أن يصلي إلا جالس ثم بعدما صلى ركعتين أحس من نفس النشاط استطاع يقوم، نقول له قم صل قائم، قال ركعتين الأولاد صليت أنا جالس، نقول هذه صحيحة لأنك معذور. أما الآن زال العذر. أو أن مثلا يركع ويسجد بالإيماء وزال الألم اللي بيظهر أو في رقبته صار يستطيع أن يصل إلى الأرض في سجوده، نقول يلزمك حينئذ. فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام. نعم. ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ. ويركع بلا قراءة وإلا قرأ، معنى بلا قراءة يعني سبق أن قرأت وإن جالس ثم صحيت قلت هل أكتفي بقراءتي وأنا جالس والآن أصبت، قال نقول نعم تكتفي. وتجزئ الفاتحة من عجز قائما في انحطاطه لا من صح فاتما في ارتفاعه. وتصح الفاتحة في حق من عجز وهو قائم في حالة انحطاطه لا بالعكس. مثلا أنت قائم صلي قائم ثم حسيت مرة ضميرا كنت تقرأ الفاتحة ولا كملتها إلا وأنت منحط جالس، بعدما وصلت اهدنا الصراط المستقيم إن حطيته كملت عقول جلوس، نقول أسف لأن الأولى في محل والآن هذا اللي في حدود استطاعك، بخلاف العكس يعني أن تصلي جالس قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم حسيت بالقوة والنشاط قمت وفي حالة القيام قلت مالك يوم الدين إياك نعبد الله ما يجيك، بل لا بد أن تقرأ مالك بعدما تشتتم قائم ما دام أنك صوت على شيء، لأنك جئت بجزء من الفاتحة في حالة النهوض فهذا لا يجيك لجوال العذر حينئذ. إذا قام الإمام للركعة الثانية إلى حين انقضى قراءة الفاتحة هذا مختي لك ما يجوز، لكن ترك القيام عندهم تجي إذا كان دخل مع الإمام بمقدار قراءة الفاتحة البعض، لكن هذا أنت ينبغي أن ينبغي خروج من القراءة بل ينبغي أن يقول ما تجي فقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، أو ما بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. والمريض إذا كان يستطيع أن يؤدي الركوع قائما فيلزم ذلك، لأن الركوع يعني هو أقرب إلى حالة القيام، والسجود وهو جالس لأن السجود هو قريب من حالة الجلوس، فالقائم قد جمع رجليه واقبا قائد ما هناك يحمي ظهره يعني يومي، وفي السجود لا يجوز له أن يسجده قائد، بل لا بد أن يجلس إذا كان يستطيع الجلوس، ويسجد بالإيمان لأنه يجمع رجليه، وكل حالة قريبة من حالته التي انتقل منها إلى أداء ذلك الركن. ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها، ومن قدر أن يحني رقبته دون الظهر حناها، وهو قائم لكن ما يستطيع يركع شاك صدره، يقول نزل الضبط شوي، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن إذا قال مثلا الإنسان أنا عندي شلسبول إن صليت قائم أنا أستطيع أصلي قائم ولا على كلبة، لكن قلت ذكر النور، وإن صلى جالس أمسك ما في خلاف، يقول ما في شيء نبت إذا صل جالس، إنما إذا كنت قائم فماذا أعمل؟ هل أصلي قائم ولو كان من شلسبول، أو أصلي جالس وأنا يابس من قطع متطهر طهارة كاملة مثلا؟ شو يقول الشيخ الإظهار الأولى الصلاة الجالس طهارة كاملة شو عدم القيام ليه؟ عدم القيام للعذر يا شيخ، عدم القيام لا يستطيع بس السلس هذا عذر معنوي ولو كان موقف مرض. طيب انقطاع الطهارة نقول الآن نرى مثلا شخص آخر، والله جرى مرات يا جماعة وأنا الرسول، لكن إن صمت ترى ما أستطيع أصلي قائم، وإن صلي جالس فأنا الرسول، يعني ما أستطيع أصلي قائم إلا أن أفطر، لابد أشرب ماء واكل، فأنا أستطيع، أما إذا منعت من الماء فما أستطيع، لابد أصلي جالس. وش يقول؟ أنا شايف ماذا بس أسوأ أصلي جالس يفطر؟ لا يصلي جالس، يصلي جالس مع الإفطار يقول مع الصوم، إيه مع الصوم يصوم يصلي جالس، ها يصوم يصلي جالس، يصلي جالس مع الصوم. نعم قال وقول مع القيام أقول له أبا أقول لك أنا بفطر وراء أقول يقول شو السبب غير مبيح له هذا، ها لا يبيح له الفطر يا شيخ، مع أن هذا يعتبر من الأعذار، هذا ركن يقول القيام ركن، هذا من أركان الإسلام الصيام. ولا ركن بعد. هذا كم عدد؟ ولا ركن مخلي. لين هذا كيف إيش؟ يا أخي شيخ لأن تنقطع طهارة إذا كان قائم لا بد من جلوس. ما دام يبي يمكن كمال الطهارة والطهارة إذا كان جالس أو للجلوس، وكذلك هذا إذا كان يبي يصوم مع قدرة على الصلاة قاعد فهو الأول. أي نعم ممكن. نقول له أن القيام له بديل. فبدلا من القيام الجلوس، فيصلي جالس إذا كان ينقطع شلس البول وكذلك الفطر في هذا المضايق قال ما أقدر قايم فيجوز. وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. وإذا سجد بالإيماء يقرب وجهه إلى الأرض مهما أمكن. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير. ومن قدر أن يقوم منفردا أو يصلي مع جماعة جالس قال خير. معناه قال المريض أنا إن صليت في بيتي منفرد أنا بقوم أصلي قائم، وإن صليت مع جماعة ما أستطيع أقوم أجلس. قال يقول هنا خير بناء على أن هذا واجب وهذا واجب، ولكن الذي يظهر خلاف هذا أنه يلزم القيام يصلي منفرد، وذلك لأن القيام ركن والجماعة واجبة، فلا يترك الركن محافظة على الواجب، بل الركن أولى من المحافظة على الواجب، فإنه لو صلى جالس بلا عذر ما صحت صلاته يعني فريضة، ولو صلى بدون جماعة صحت صلاته إلا أنه يأتم. وهذا هو الذي صوبه صاحب الإنصاف واختاره جمع من الحنابلة خلاف المذهب. نعم، والمذهب كما هنا أنه خير. هل يتصور يعني قدرة على القيام منفرد مع عجزه عنها مع الجماعة؟ أي كسر شيء يمنع أن يقوم مع الجماعة؟ إما أن يكون يقول إذا صليت الحالي ما صار جنبي أحد ولا حولي أنفاس ولا شيء استطاع، وأما إذا صار جنبي واحد من نواحي وصل بجسمه وجسمي عندي حساسية يدخل نفسه في فمي وأدخل قد يقول أو تخفيف أو إنه يخفف يعني. نعم، أو إنه يخفف إذا صلى منفرد. لا لا ما أحلل التخفيف. خلي على طرف إذن نحن لا يجي أحمل الحين. كان شيخ مو بالأول أنه يأتي ويصلي خلف الصف منفرد إذا أمكن. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. ولمريض الصلاة مستلقيا مع قدرته على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. مثلا هذا مريض وقال لنا إن بنته صلي قائم أبطل المرض وتأخر المرض، لا بد أنك تنشد على ظهر 5 أيام، ومثله الذي يجي عملية عيون مثلا يقول لها الطبيب لا تشد، ترى إن شجدت فشدت العملية لا بد تومي إيماء يقول أنا أستطيع أصلي ما في إخلال ما في أي شيء، لكن الطبيب حذره قال تخرب العملية وتسقط الشبكة أو ينزل الماء فلا تفشل. إذا قلنا لا تفشل قومي معه ما دام الطبيب ثقة، لكن هنا قيدوه بمسلم، فلو كان الطبيب غير مسلم كامل نصراني وقال لك لرأي سجدت ما أصلحت العملية فظاهر كلامنا لا يقبل لأنه غير مأمون، والقول الآخر يقبل قوله حتى ولو كان كافر إذا كان ثقة وماهر في طبه، ولن يكون هناك ما يدعو إلى الشك في خبره لأن خبر الفاسق يقبل، وهذا هو الذي رجعه جمع من الأصحاب. هو الصحيح إن شاء الله إذا كان الطبيب ولو كان غير مسلم إلا أنه ثقة في طبه وأخبر بأنه لو سجد زادت العلة أو تأخر المرء أو فسدت العملية فإنه يقبل قوله، ولا يشترط قوله من هنا أن يكون مسلما. نعم. وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة. وللمريض أن يفطر في نهار رمضان إذا قال الطبيب الثقة أن الصوم يزيد بالعلة، فإذا كان ثقة فيقضى القول ويجوز للمريض أن يفطر. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التعذيب وحرم أو مطر ونحوه، لقولي على ابن أمية: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بمعنى إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. كذلك ولا تصح الصلاة في السفينة وهو قائد مع قدرته على القيام، أي لو كنت في المرجع في البحر مسافر فلا يجوز أن تصلي جالس، إذا كنت تستطيع القيام ولا بد أن تستقبل القبلة الفريضة، ومثله في الطائرة، إذا حضرت الصلاة وأنت في الطائرة فلا بد أن تستقبل القبلة وتصلي، ولا يجوز لك أن تصلي جالس إذا كنت تستطيع القيام، ويلزمك الركوع والسجود على متن الطائرة إلا إذا كان ما تمكنت ككثرة ركابها ولم تجد موضعا تسجد عليه، هذا لا مانع، تصلي على حسب حالك، إلا أن الاستقبال لا بد منه، بخلاف النافلة فإنه يصلي جهة سيره كما تقدم، وأما الفريضة لا. وقوله ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل، المعنى لو كنت مسافر مثلا وهطلت الأمطار وأنت على بيرك والأرض ماء طين، جاز لك أن تصلي الفريضة على ظهر البيت تومي بالركوع والسجود، لكن لا بد من استقبال القبلة، وإنما الذي تقدم في النافلة يستقبل القبلة أن تكبيرة الإحرام ثم يقصد جهة سيرة شرقا أو شمالا أو جنوبا، أما الفريضة لا. وهذا الصلاة على الراحلة هذا خاص بالوحل دون المرء كما يأتي لحديث على ابن أمية. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل. كذلك وكذا لو خاف انقطاع عن الرفاق حضرت الصلاة خشي يخرج الوقت، وإن نزل وعقل ذلوله مثلا أو وقف سيارته وقاعد يصلي فاته ردع يبقى وحده خايف على نفسه، فلا مانع يصلي ولو كان على ظهر راحلته أو على ظهر سيارته إلا أنه يستقبل القبلة، هذا ذلك إذا خشي روات أصحابه أو خشي على نفسه من لصوصه ونحوهم. نعم. أفضل عنك يا شيخ مثلا إن افترت المطية عن اليمنى، هو إذا افترت إن كان الفرض لا بد يوجهها إلى القبلة وياه، أما إن كان نافلة ما يخالف. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. وعليه أن يستقبل القبلة وما يقدر عليه من ركوع وسجود وقيام على حسب قدرته. نعم. ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم. ولا تصح الصلاة للمرض وحده دون عذر مما تقدم، كأن يكون إنسان مريض قال بصلي على الظهر بعيد، يقول لا، إلا أن يكون هناك مثلا مطر وأرض المبتلة في ماء صلي، أو لو نزلت ما حصل من يشيلك ويركبك ما في ما نصلي، أما إذا حصلنا أحد ينزل ويشيلك لا بد تصلي على الأرض. وقال شيخ الإسلام تيمية في قريبا من هذه المسألة وهي مسألة المرأة، قال ابن تيمية للمرأة إذا كانت خفرة ولم تكن برزة جاز لها أن تصلي على ظهر بعيرها ولا يلزمها النزول ولو كانت قوية ونشيطة ما دام أنها ما هي من النساء البرزان اللي يبرزن الرجال للناس بل هي متسترة وخبرة فهي تصلي ولو على ظهر بعيرها. فإذا كان كذلك المرأة الخضراء على رأي الشيخ ابن تيمية فالمريض طيب الأولى والله أعلم. يقولون لأن النص ورد بالاحتيالة في الوحل أما المريض فيحتاج إلى دليل والعبادة توقيفية. الشيخ قال في حاشية فائدة والمرأة إذا خافت تبرزا وهي خطرة صلت على الراحلة وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي ذكرهما في الاختيار. كيف معنى خاف حصول ضرر بالمشي؟ كيف معنى قوله وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي؟ يعني المصلي مو ماشي المصلي بيقف يصير كاويس ما ماشي خاصة الفريضة. أما النافلة يجوز له يصلي ويمشي ويجوز له يصلي وعلى الله ما ماشي له ماشي يعني ما يجوز يصلي ويمشي إلا أن يكون صلاة خوف ما يستطيع يمشي يعني يتضرر بالمشي لو صلى فريضة نظرا لشدة الخوف يجي أسلم له التلاسة إليه الأعداء في عرض بعيدة يمكن المرادها. ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة أو انحرفت الطائرة بخلاف النبي فإنه صلي جاء تأيده هذا بالفريضة خاصة والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 2-0-90-5-0-0 أو 2-0-90-3-0-0 تحويلة 141 و142 ورقم الناسوخ هو 2-0-9-2-0-9-2 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.